يا صاحب الرأس التي فوق القناة مرفوح هذا تحشي أحب قلبه يا صاحب الرأس حاك سلامي يا مظلوم أنت إمامي يا مظلوم حاك سلامي يا صاحب الرأس الذي فوق اسمع اسمع اسمع اسمع خليني أقرأ لك حتى انا اسكت وساعدني يا صاحب الرأس الذي فوق القناة مرفوع هذا سلام من محب قلبه مد يا حسين يا صاحب اسمع حب الرأس لخادم اهل البيت الشاعر الحسين الاستاذ الاديب جابر الكاظمي يا حسين يا الطهاري اشرف انسان من المبتدا للرجعه ربك حفظ سيدي هذا الشان راسك يريد يرفعه لو يلقى عين يملي الرمح موضح شان راسك عليه ويضعه عرشك رمح مو مثل عرشي سليمان وطبعك اجل من طبعه الله قد اعطاك ملكا فوق ما اعطى جسمك موسى مذ هوى والرأس روح الله أعطاك ملكا فوق ما أعطى جسمك موسى مذ هوى والرأس روح الله بك حسامي يا مظلوم هاك سلامي يا أنت إمامي يا حسين أنت إمامي يا مظلوم هاك سلامي يا مظلوم يا صاحبي يا صاحبي الذي فوق صاحب يا صاحب انت امامي انت امامي يا هكذا بعد انت امامي يا اجرك على الحسين عني هالليله نقطة بحر صبرك ويصل صبري يوم عجبي عالم أمرك نقطة بحر صبرك ويصل صبري يوم عجبي عالم أمرك الله يبارك العافية إن شاء الله ويقضي حاجتك. يوسف عادل وعلي أهل حب يعقوب والله ما وصل صبرك يا حبيبي وانت عيني الأكبر يكبرك مصيوب ودمومه تجري بكترك يا نبي مثلك صاح بالدم خضوب يا نبي اه يا نبي مثلك صاح بالدم خضوب ويا نحر يشبه نحرك يا من قضيت قامي الفؤاد جنب الماء ابكيت سكان السماء يوم عاشوراء يا من قضيت قامي الفؤاد جنب الماء ابكيت سكان السماء يوم عاشوراء والقلب ضامي يا مظلوم هاك هاك سلام انت امامي يا حسين انت امامي يا هاك سلام يا صاحب الرأس الذي يا صاحب الرأس الذي وحد أنا مطلوعها احكي شباب والله هذه الليالي تفوتك وتفضل ساكت سمع الأبا عبد الله من هذا المكان المقدس يا صاحب انت امامي يا هاك سلامي يا مظلوم انت امامي من دمك يتخضب وجه جبرائيل ناحل مصابك عادل ابويا وابوك مناح اسمع اسمع من دمك تخضب وجه جبرائيل وناحل مصابك عادل وقبلي بيك عليك الذبي اسماعيل وسالت مدامي مريم هذا سلامي من جفن دمي سيل ودموعي تشبه زمزم من قبل ما ينهشم صدرك بالخيل والله يا ريت صدري هشم ابكيت عين المصطفى والفضعة الزهراء ابكيت عين علينا المرتضى وزينب الحوراء أبكيت عينا المصطفى والفضعة الزهراء أبكيت عينا المرتضى وزينب الحوراء بك الحزام يا مظلوم هاك سلام يا هلا انت امامي يا حسين سمع سمع لما عبد الله يا صاحبة يا صاحبة الذي قوت سمعني سمعني هذا سلام المحب قلبه بعد يا صاحبة يا القناة أنت إمامي أنت إمامي يا مظلوم أنت أنت إمامي هاك سلام بس ما تيحت أرجو المحضر أربع خمسة بيات بعد باقي أرد أخلص القصيدة بس الله وأهل البيت وإذنكم إذا ترخصوني بس ما تيحت نجليت جاني حي الأملاء والرسل حيضت يمك يا حسين بس ما طيحت نزلت جامي حي الأملاك والرسل حيطرت يمي وجدك محمد جدك محمد من أيك وشعر في دماغك خضب جيبين أبتمك ومن رعد فوق الواصي يغنوا بعينا ما شاف راسي بجسمك ومن رعد فوق الواصي يغنوا بعينا والله ما شاف راسي بجسمك وامك الزهرة بالمدى ميعتين الله يسعد قلبك وامك الزهرة بالمدى ميعتين وحايرة شلون تلمك لما رأت فاطمة تنجز لك في البيت ناحت وصاحت ولدي من قطع الأعضاء لما رأتها قيمة جسمك في البيت ناحت وصاحت يا ولدي من قطع الأعضاء ناحت وصاحت ولدي هاك سلامي هاك سلامي يا أنت إمامي يا أبا عبد الله أنت إمامي يا سلم سلم على أبا عبد الله صاحبي يا الذي فوق القناة مرفوع يا صاحب الرأسية. هذا هذا أنت إمامي يا قم هاك سلامي يا قم أنت إمامي يا هاك سلام يا الخضام. رجيتك رجاء حسيني خادم خادم لخدام الحسين بس ما طيحت نزلت جامي حي الأملاك والرسل حطرت يمك وجدك محمد على محمد وجدك محمد من ايجا وشافيك ماياك خرب جيبي نفس يمك ومن رعد في الواصي علي غمض عيناك ما شاف راسي بجسمك امك الزهر بالميدة ميحكي معاك وحيرش لوني تلمك لما رأت فقيمة جسمك في البيداء ناحت وصاحت ولدي من قطع الأعضاء لما رأت فقيمة جسمك في البيت ناحت وصاحت ولدي ناحت وصاحت ولدي من قطع الأعضاء والجسم دامي يا مظلوم هاك سلامي هاك سلامي هلا هلا أنت إمامي مأجور هاك سلامي ما تعرفه يا صاحب الرأس يا صاحب الرأس الذي أوحى على مرفوع هاك سلامي يا أبا عبد الله نظرة نظرة هذا المجلس الحسيني يا صاحب يا أنت إمامي يا الخضيب وشيب كيف طوفان يدموم وذاك الجبين يتعفر يا الخضيب شيبك يبطف علي دموم وذاك الجبين يتعفى هلا بالنشمي جن وإنس لا حياة إلك يا مظلوم وحتى الوحوش في البار وكل الناس السيمة عليك يتحوم ومن هالدم يتناثر وما طحت الا وطاحت وياك نجوم وعالشاطئ كوكب ازهر يا من علي إليك الله قد سلم في الأعضاء تلك دماء منك في دوائر الأشهر يا من عليك الله قد سلم في الأرض تلك دماء منك في دوائر الأشهر عند الظلام يا مظلوم هاك هاك سلامي. ما شاء الله بالشباب. أنت إمامي يا مر يا حسين هاك سلام يا صاحبا يا صاحبا. اي والله يا صاحبا يا صاحبا الذي أنا مرفوع المحب قلبه مف أنت أنت إمامي يا هاك سلامي يا أنت أنت إمامي يا هاك سلامي يا مر مظلم عليه يبكر بين العالم صار لو ما جيبينك يصطرع يا ريت بعدك هالأيوة لم تنهار ولا شمس بعدك تطلع من قبل ما جسمك توزع الأشفار يا ريت جسمي توزع لليوم بخيامك تشب ذيك النار اي والله لليوم بخيامك تشب ذيك النار ولليوم نحرك ينبع ما لا حذج من في السماء او هلال الغاب الا ويبكيك اسن يا قبلة الالباب ما لا حنجم في السماء او هلال غاب الا ويبكي كأسن يا قبلة الألباب لك احترام يا مظلوم هاك السلام يا مظلوم أنت إمامي أنت إمام ما شاء الله هاك السلام يا يا صاحبا يا صاحبا الذي فوق هذا سلام المحب القلب همك يا صاحبا يا هذا سلام ها أنت إمامي يا أبا عبد الله. أنت إمامي يا مظلوم، هاك سلامي يا مظلوم، من قلبي حيص فترية حي الآلام، ومن مهجتي المفجوعية أبعد سلامي إليك يا ابني الأكرام، بصحة حزن مرفوعية وجفني مثل جفني الحرام والأيتام، وسالت عليه كدموعي ولمصيبتك ما احماتي مر الاعوام، وما ننسى هاي اللوعه يا حسرة القلب الذي في حزنه مجمور، ابكي ليلا ونهارا ايها المنحور. يا صاحب يا صاحب الرسل هذا